الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل ذكر فيه واحدا من الحدود، وهو حد قطاع الطريق، وهم قوم ملتزمون أحكام المسلمين، لكنهم يعني إما أنهم مسلمين أو من أهل الذمة، لكنهم يعرضون للناس بالسلاح فيقتلونهم أو يأخذون أموالهم أو يخيفونهم. فهؤلاء لهم عند العلماء باب وفصل مستقل تذكر أحكامهم وكيف يتعامل معهم. ونقصد بهم هنا من كان لهم جماعة أو قوة، فيخرج الواحد، لأنهم هنا كما ذكروا هم قطاع طريق، يكونون مجموعة. قال رحمه الله: قبل ذلك الأصل في هذا قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه العقوبات الأربع ذكرها الله في الآية، والمذهب أنه أن كل عقوبة لصنف من هؤلاء قطاع الطريق، من هؤلاء الأصناف، وليست بالخيار. قال: وقطاع الطريق أنواع، فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. هذا الأول. النوع الأول منهم من قتل وأخذ المال، خرج على الناس، خرج على القوافل وقتل وأخذ المال، وسواء قتل مكافئا له كمسلم يقتل مسلم، أو يقتل من هو غير مكافئ له كمسلم يقتل غير مسلم، أو كمسلم يقتل غير مسلم، أو يقول كولد ووالد يقتل ولده، وقد سبق أن الوالد لا يقتل بولده وأن الكافر لا يقتل بالمسلم، لكنه هنا ما دام من قطاع الطريق فيقتل به. قال ذلك قال: مكافئا أو غيره. ما العمل؟ طبعا وأخذ المال، قال قتل أولا أنه يقتل. العقوبة الثانية في حقه طبعا، وهنا يقتل حتما وجوبا ولا يعفى عنه حتى ولو تنازل ولي المقتول فلا يسقط ذلك. الثاني قال: ثم صلب. والصلب أن يعلق بعدما يقتل في مكان يشتهر حتى يرى فيكون عبرة لغيره من هؤلاء. قال: ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. وهنا قال يصلب المكافئ دون غير المكافئ، وسبق أن قلنا أن المكافئ هو الذي يحصل بينه وبين من قتله مكافأة في الدين ونحو ذلك. وعلى هذا لو قتل مسلم مسلما يقتل ويصلب، قتل مسلم مسلما وأخذ ماله يقتل ويصلب، لو قتل مسلم غير مسلم كذمي فإنه في قطاع الطريق فإنه يقتل ولا يصلب. ولذلك قال: ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. والله عز وجل قال أن يقتلوا أو يصلبوا. النوع الثاني قال: ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب. من قتل فقط، من ترتب عليه أنه خرج على هذه القافلة وهؤلاء الجماعة فقتل، ولكنه لم يأخذ شيئا من المال، أخافهم وأرعبهم وقتل، فإنه يقتل ولا يصلب. وهنا أيضا قال قتل حتما. ما معنى حتما؟ يعني أنه وجوبا، فلو عفى ولي المقتول لا يسقط الحق، لأن الأمر هنا متعلق بعموم المسلمين، إذ هذا أخاف الناس جميعا فلا يسقط وجوب القتل. ولذلك قال قتل حتما. النوع الثالث قال ومن أخذ المال فقط، يعني أنه هجم مثلا على القافلة أو نحوهم من جماعات الناس في الطرقات ثم سرق ولم يقتل أحدا، سرق وهرب، فماذا يتعامل معه؟ قال قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي، فيعمل معه على أنه تقطع يده اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى في مقام واحد، يعني في وقت واحد، وتحسما، يعني أنه تحسم هذه وتحسم هذه حتى يجف نزيف الدم. هنا تلاحظ أنه قطعت يده ورجله لأن جرمه أشد من السارق فقط، إذ هذا سرق وأرهب الناس وأرعبهم بخروجه عليهم، وهو لم يقتل ولذلك لم يقتل. وقال وحسمتها وخلي، يعني أنه يترك بعد ذلك. قال وإن أخاف السبيل فقط نفي وشرد، هذا رابعهم، إذا ترتب عليه أنه أخاف الناس وأرعبهم و يعني ولكنه لم يقتل أحدا ولم يأخذ مالا، فإنه لا يقتل ولا يصلب ولا تقطع يده ورجله من خلاف، وإنما قال الله تعالى أو ينفوا من الأرض، ولذلك هنا قال نفي وشرد، فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته وتصدق توبته. وقلنا قبل قليل أن هذه العقوبات دليلها الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية، والحنابلة يجعلون كل عقوبة لصنف من هؤلاء القطاع. قال وشرط، يعني يشترط لثبوت هذا الحد على المحاربين شروط، أولها قال ثبوت ذلك، أن يثبت ذلك عليهم، يثبت عليهم قطع الطريق. كيف يثبت؟ بأحد أمرين كما سبق، قال ببينة، يوجد بينة، شهود يشهدون أنهم أن فلانا من قطاع الطريق أو أنه قتل أو سرق أو نحو ذلك. قال أو إقرار مرتين، أن يقر هو على نفسه، يؤخذ مثلا ويسجن فيقر على نفسه مرتين أيضا كما قالوا في السرقة فيقر مرتين. الثاني قال وحرز، يعني أن يأخذ ما يؤخذ من مال من حرز. كيف من حرز؟ قالوا أن يأخذه ممن تعدى عليه وهو في القافلة، يأخذه من يده وهو في القافلة. وعلى هذا لو أنه وجد مالا ملقى في الأرض فأخذه، أو أنه مثلا وجد شخصا ليس مع القافلة لوحده يمشي فأخذ منه، فإنه أيضا لم يأخذه من حرز، أو أخذه من سارق فإنه لا يعد من حرز. الثالث قال ونصاب، فيقول أنه لا بد أن يأخذ نصابا يقطع به السارق للعمومات، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فإذا وجدت هذه القيود الثلاثة، الإقرار أو نقول الثبوت والحرز والنصاب، أقيم عليهم الحد، هذا المشهور من المذهب، لأن من العلماء من قال أن الحرز والنصاب ليس بشرط، هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين، لكن المذهب يشترطون هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها. قال ومن تاب منهم، هؤلاء المحاربين، من تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله وأخذ بحق آدمي. قطاع الطريق لو تاب أحد منهم قبل أن يقبض عليه ويقدر عليه فإنه فيما يتعلق بحق الله من الحدود، فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، سواء كان في تحتم القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف، هذه تسقط، لأنه قاله سبحانه، لأن الله عز وجل قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ينتهي الأمر؟ لا، بقيت حقوق الآدميين. قال وأخذ بحق آدمي، فلو كان جرح أو سرق أو قتل فإنه يؤخذ بذلك، لأن حق الآدمي لا يسقط، وعلى هذا يؤخذ منه. طيب لو عفا، نحن قلنا قبل قليل أنه لو عفا ولي الجناية لا يسقط، نقول نعم هذا قبل التوبة، ولذلك يعني قلنا وقتل حتما. متى هذا؟ إذا أخذ وهو قد قتل ولم يتب، لكن هنا لما سقط حق الله عز وجل يبقى عليه حق الآدمي، لو قطع، لو جرح، لو سرق، لو قتل، ويسقط تحتم القتل، فلو عفا ولي الجناية يسقط ذلك عنه. قال رحمه الله ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط. من وجب عليه حد لله، الحدود التي سبقت كحد السرقة وشرب الخمر والزنا، هذه لو وجبت ولكنه تاب قبل أن تثبت عليه فإنها تسقط، لأنه صدق في توبته والحد لم يثبت بعد، فهنا يدخل في عمومات العفو، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فلو أنه مثلا تاب وصلحت حاله ثم أخبر عن نفسه أنه وقع في سرقة مثلا، نقول أنت الآن أقررت على نفسك، نقول هذا شيء تاب منه. قال طبعا مفهوم ذلك أنه إذا تاب بعد الثبوت، تاب بعد الثبوت هل يسقط؟ بعدما ثبت الحد لا يسقط، إلا إن تراجع هو عن إقراره، فهذا سبق أن ذكرناه. قال ومن، طيب أيضا مفهوم ذلك أن حقوق الآدميين هل تسقط؟ القذف لا يسقط لأنه حق آدمي ونحو ذلك. قال ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. هذه المسألة عند الفقهاء تسمى بدفع الصائل، دفع الصائل. الصائل سواء كان آدميا أو بهيمة صال على إنسان ليأخذ ماله أو يقتله أو يعتدي على حرمته، فإن اندفع بغير القتل فإنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فيقتله ولا ضمان. ولذلك قال ومن أريد ماله، يعني أراد أن يأخذ مالك تعدى عليك، أو نفسه أراد أن يقتلك أو يقتل أحدا عندك، أو حرمته، أو حرمته أراد مثلا أن يتعدى على حرمات الإنسان كزوجته وابنته وأخته وأمه، سواء أراد أن يتعدى عليهم بالقتل أو بالزنا أو نحو ذلك. قال ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان، يباح له ذلك. لكن هنا يقال أنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، فلو ابتدأ بالأشد وهو القتل فقد يعاقب على ذلك، قد يعزر على ذلك، إلا إن خشي فجأته، يقول هذا الآن كيف أدفعه بالأسهل فالأسهل، مثلا أنا الآن قدرت على غرة منه أو نحو ذلك. هذه أحوال، على كل حال القاضي يقدر، لكن الفقهاء عندهم تقرير عام يقولون أنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن ترتب على ذلك قتله فيقتله ولا ضمان. وقالوا أيضا يجب على الإنسان أن يدافع عن حرمته، ويجب أيضا أن يدافع عن نفسه في غير وقت الفتن، ولا يجب أن يدافع عن ماله، لا يجب أن يدافع عن ماله، فله أن يدافع عن ماله وله أن يتجاوز عن ذلك أو له أن يترك ذلك. طيب لو كان في غير وقت لو كان في وقت الفتن فأيضا لا يجب أن يقتل، أن يدافع عن نفسه، أخذا من حديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لكن لو أراد أن يدافع عن نفسه فله ذلك في وقت الفتن. قال والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، أشار إلى أهل البغي وهم قوم يخرجون على طاعة على الإمام ويخرجون عن الطاعة ويعتدون، ونقصد بهم هنا لأن البغاة يدخل تحتهم صور، لكن الذين يذكرونهم الفقهاء هم قوم لهم شوكة ومنعة وعندهم تأويل سائغ، يخرجون على الإمام الذي بايعوه، يريدون يعني عندهم تأويل سائغ. التأويل السائغ يختلف عن التأويل الصحيح، أليس كذلك؟ التأويل السائغ أوسع، قد يكون التأويل السائغ صحيح وقد يكون التأويل السائغ غير صحيح، لكن لا بد أن إذا كان عندهم تأويل سائغ أن يتعامل معهم الإمام بما سيأتي. أما إذا لم يكن لهم تأويل وإنما قوم لهم مطامع دنيوية فإن هؤلاء ليسوا من البغاة، بل يأخذون حكم قطاع الطريق، يأخذون حكم قطاع الطريق. إذن إذا كانوا بهذه القيود أنهم لهم كما قال ذو شوكة، لهم شوكة يعني جماعة، لهم سطوة وقوة، هذا قيد. قيد الثاني قال يخرجون على الإمام، يعني يريدون أن يخرجوا على إمام القوم وإمام المسلمين، وليسوا من الخوارج مثلا الذين يكفرون بالذنب، فهؤلاء أيضا لا يأخذون حكم البغاة بل حكمهم حكم الخوارج وحكم قطاع الطريق. القيد الثالث قال بتأويل سائغ، فإذا اختل واحد من هذه الأشياء فلا يأخذون حكم البغاة، هذا المذهب، إذا اختل واحد منها فيأخذون حكم قطاع الطريق. ماذا يعمل معهم ولي الأمر؟ هؤلاء جماعة تحصنوا وبدأوا يتجمعون ويريدون أن يعني يخرجون على الإمام أو يزيل هذه المظلمة، فكيف يتعامل معهم؟ يقول فيلزمه مراسلتهم، هذه الخطوة الأولى، ما يبدأ بقتالهم وإنما يرسل لهم كما فعل علي رضي الله عنه حينما أرسل ابن عباس إلى الخوارج ليناظرهم، فرجع منهم كثير ينظر ماذا ينقمون على الإمام، لأن هذا ينبني عليه الإصلاح، فقد يكون لهم يعني شبهة، فتتجلى حينما يناظرهم العالم أو العارف أو ولي الأمر. قال وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، إذا قالوا عندك هذه المظلمة فيزيلها، يجب أن يزيلها إذا كان عندهم شبهة معينة، فتكشف ويجلى لهم الحكم حتى يزال عنهم اللبس الذي حصل، لأن ولي الأمر ناصح فهو يزيل هذه الأشياء عنهم ولا يقاتلوا قبل ذلك. قال فإن فاءوا وإلا قاتلهم قادر، إن رجعوا بعد هذا فإنهم ينتهي الأمر ويدخلون في جماعة المسلمين وإن امتنعوا وأصروا على موقفهم فإن الإمام يقاتلهم. وهنا يكون قتالهم متعينا حتى لا يتركوا فيستفحل أمرهم ويزداد خطرهم ويعظم جمعهم. وهنا أيضا قال قاتلهم قادر، يعني يجب أن يقاتلهم إذا كان عنده القدرة على ذلك، خشية أن يترتب على قتالهم سفك لأرواح المسلمين. فإذا كان عنده القدرة والجيش الذي يستطيع من خلاله أن يقاتلهم فإنه يجب حينها أن يقاتلهم، والرعية عليهم أن يطيعوه أيضا في هذا، لأنه قد سلك معهم الخطوات التي يجب أن يرجعوا فيها أو يرجعوا معها عن ما تنكبوه من طريق. قال فصل: والمرتد. الآن ذكر أحكام المرتد، والمرتد هو الذي كفر بعد إسلامه. والمرتد قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتله. وجميع المذاهب الأربعة يتكلمون عن المرتد فيذكرون الأفعال أو الأقوال التي أو الاعتقادات التي يخرج بها عن الدين، وأوسع هذه المذاهب الحنفية، فإنهم يذكرون أشياء كثيرة في ما يخرج به من الدين. يقول: والمرتد من كفر طوعاً، من كفر باعتقاد أو فعل أو بقول طوعاً، فخرج ما لو كان مكرهاً، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: ولو مميزاً، يعني ولو كان مميزاً دون البلوغ فإنه يحكم عليه بالردة، لأنه يصح إسلامه فتصح أو فتقع عليه الردة. لكن أيضا هل يقام عليه حد الردة حال كونه دون البلوغ أو ينتظر؟ هذه المسألة. لكن الكلام على الحكم بردته قبل البلوغ، المذهب يقولون بذلك. قال: ولو مميزا بعد إسلامه، يعني بعدما كان مسلما، فإنه المرتد من كفر طوعا بعدما كان مسلما. ثم ذكر الأمور التي بها يحكم بالردة، فقال: فمن ادعى النبوة، هذا يعني ناقض من نواقض الإسلام، من ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو جحده، جحد ربوبية الله أو جحد ألوهيته أو جحد أسماءه أو صفاته، ولذلك قال: أو صفة من صفاته. والمراد بها هنا إذا جحدها جحد تكذيب، جحد الصفة جحد تكذيب، أو أولها تأويلا غير سائغ ليس له وجه يصح. فإذا وجد هذان الأمران أو أحدهما جحدها جحد تكذيب، كأن أنكر الصفة بالكلية، أو أنه تأولها تأويلا ليس بسائغ في اللغة، فإن هذا أيضا يعد ناقضا، كما كفر العلماء الجهمية. يقول ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من البلدان. كم يعني 50 في 10؟ 500 عالم ذكرها في النونية، يقول تقلد كفرهم 500 عالم، وهم الجهمية، لأنهم جحدوا الصفات والأسماء. قال: أو كتابا، جحد كتابا من كتب الله، أو رسولا من رسله عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام، أو ملكا ممن ثبت الدليل بهم كجبريل وميكائيل ونحوهم، أو إحدى العبادات الخمس التي دل عليها، التي وردت في أركان الإسلام، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، حكم ظاهر مجمع عليه، إذا جحده كمثلا كوجوب كتحريم الزنا ونحو ذلك من الأحكام الظاهرة، فإنه أيضا يقول حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر. فهذه شيء من النواقض، وهي أكثر من ذلك أيضا، ولها مظانها، والشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته نواقض الإسلام إنما استلها من كتب الحنابلة، فيما أظن أنه استلها من الإقناع، فهي موجودة، لأنه قال بعضهم في ذلك الوقت أنه يعني كيف تكفرون الناس وهذا غير موجود، يعني أنتم أتيتم بشيء جديد، فاستل هذه الرسالة من الإقناع الذي هو أصل الزهد، نعم، الذي هو للحجاوي الذي شرحه البهوتي في كشاف القناع، ليس أصل الزهد. قال: فيستتاب 3 أيام فإن لم يتب قتل. كيف يتعامل مع من ارتكب شيئا من خصال أو من أمور الردة القولية أو الفعلية أو نحو ذلك؟ يقول أنه يستتاب، يدعى إلى التوبة، يحبس ويدعى إلى التوبة 3 أيام في كل يوم، يدعى إلى التوبة، فإن تاب وإلا فإنه يقتل. ولذلك قال: فيستتاب 3 أيام فإن لم يتب قتل. وهذا الذي دعا إليه عمر رضي الله عنه حينما قال: أفلا حبستموه 3 أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمره، أو يراجع، نعم، يتوب ويراجع أمر الله. فهنا الاستتابة، والمذهب يقولون الاستتابة 3 أيام. قال: ولا تقبل ظاهرا، يعني التوبة لا تقبل ظاهرا من أناس، ونقصد بالظاهر البواطن إلى الله، لكن نحن في أمور الدنيا نحن لا نقبلها منه. وعلى هذا لو أنه يعني ارتكب شيئا يوجب القتل أو الردة، فنتعامل معه في الظاهر بأنه لم يتب. ما هذه الخصال؟ قال: ولا يقتل، ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله، حتى ولو قال أنا تبت، نقول هذا ذنب عظيم يدل على فساد العقيدة فلا يقبل منه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقبل توبتهم على المذهب، أو تكررت ردته يتوب ويرتد ويتوب ويرتد ويتوب ويرتد فلا تقبل توبته. إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، يقولون هذا يدل على تلاعبه. قال: ولا من منافق، المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فإنه لا تقبل توبته ظاهرا إذا يعني أخذ بنفاقه، لأنه كيف تعرف هل هو صادق ولا هذه المرة أيضا كما كان يخفي، فيقام عليه الحد. قال: وساحر، الساحر كذلك الذي أخذ بالسحر الذي يقتل به، أو نقول الذي أخذ بالسحر الذي يكفر به، السحر كفر لكن منه ما هو تمويه و يعني من باب الخداع البصري كما يقال، لكن السحر الحقيقي هذا إذا أخذ به فإنه يقتل ولا تقبل توبته، حتى ولو أنه لما سجن في السجن تاب وصلحت حاله يقام عليه الحد. هذه الأشياء إذن على المشهور من المذهب يقول لا تقبل، وفي كل واحدة منها خلاف بين أهل العلم، لكن على كل حال هذا المذهب. قال: وتجب التوبة من كل ذنب، جميع الذنوب الظاهرة والباطنة الصغيرة والكبيرة تجب التوبة منها، فالتوبة هي وظيفة كل مسلم، ينبغي أن يتوب إلى الله دائما ومن جميع الذنوب والأفعال المحرمة قلت أو كثرت صغرت أو كبرت، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما هي التوبة؟ قال: وهي إقلاع، يعني تقلع عن الذنب، وندم تندم على ما مضى، وعزم على أن لا يعود. إذن إقلاع في الحال، وندم على الماضي، وعزم على الترك في المستقبل. إذا اختل واحد منها لم تصدق التوبة. قال: مع رد مظلمة، يعني إذا كان قد ظلم أحدا بأخذ مال ونحوه فيرده، ولا تكفي توبته لأن يستحل هذه الأموال. قال: لا استحلال من نحو غيبة وقذف، يعني أنه لا يجب أن يستحل ممن اغتابه أو ممن قذفه بعد توبته. وهذا يعني لو أنك مثلا في حال زلة زللت فاغتبت، إذا تبت لا يلزم أنك تذهب وتقول سامحني أو أنا كنت قد اغتبتك فاعف عني، لا يلزم، بل صدق التوبة يكفي. فإذا صدقت توبة الإنسان فلا يحتاج إلى أن يتحلل منه، وإنما يدعو له ويستغفر له ويصدق في توبته. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بأحكام الحدود، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.